السنة لابن أبي عاص وهي من الأهمية بمكان الآن، في باب صراحة نحتاجه جدا اليوم في الكلام على التمسك بالسنة مع أيضا نبذ الهوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. قلنا هذا، نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن الله عز وجل فيه طاعة. وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى. طبعا أنا لنا مأخذ على هذا، نقف عندها. كرم الله وجهه لست هذه، أكيد هذه من النساخ، أكيد هذه من النساخ، لأنه الدارج في القول للصحابة رضي الله عنهم، وتخصيص علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه ليس هذا من أهل السنة والجماعة، هذا من من؟ هذا من الرافضة الخبثاء، فيكون هذا من النسخ. ابن بطة لم يقل ذلك. طيب الحمد لله. وقال علي رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه. الله أكبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند الخلفاء الراشدين الأربعة، هنا الكلام أنه كما قلنا من بديع التصنيف أنه ينقل عن الخلفاء الأربعة، وبين فضل الصحابة، وبين حكم من سب الصحابة، ثم بعد ذلك ابتدأ بأفضل الصحابة وهو أبو بكر، وابتدأ بأفضل السمات وهو العلم، ثم قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدين هم أعلم الصحابة على الإطلاق. والدلالة على ذلك على أنهم أعلم الصحابة، الدلالة على أنهم أعلم الصحابة لتعلم أنك الغريب العجيب العجيب الذي قال وسمعت أمس أنه قال: والسلفية بدعة. قال: السلفية بدعة. أنا ما أدري يعني إيش السلفية بدعة، مع أنه نفسه قال: والسلفية هو معناه أن ترجع إلى زمان الصحابة، وفصلها تفصيل، فقال: إذن السلفية فترة زمنية. هي فترة زمنية إيش يعني؟ عفى عليها الزمان وانتهت المسألة؟ ما هذا الذي تريده أنت، تريد أنها أن السلفية معناها فترة زمنية وانقضت ومضت، إذا لا رجوع إليها. هذا المقصود بهذا الكلام، فترة زمنية. قل: السلفية منهج، منهج على الفترة التي تقول بها أنت، وضوح المنهج وأصول المنهج على هؤلاء، هذا معنى السلفية. لكن تقول: السلفية فترة زمنية، طب ما انقضت ومضت، إذا لا ترجع إليها، تبقى إيه؟ تبقى نصوص معظمة مبجلة وتنتهي مثلا؟ لا، أو السلفية هذه تبقى أساطير أو قصص تتكلم عنها كان زمان، لكنها لا تنفع في زماننا هذا. ما أنزل الله التشريع إلا ليكون صالحا لكل زمان ومكان. فالسلفية منهج وليست فترة بحال من الأحوال. الغرض المقصود الخلفاء الراشدين هم أعلم الصحابة، هؤلاء هم الذين لابد أن نأتسي بهم ونقتدي بهم. لما نقول سلف يبقى إذن نقتدي بهؤلاء السلف، ليست المسألة على الحكايات بل على الائتساء والعمل. والخلفاء الراشدين الأربعة، هنا جاء المصنف بعدما بين فضل الصحابة وبين ذم من سب الصحابة، أتى بأفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل السمات التي فضلتهم، وهي العلم. فقلت إذا ابتدأ بالخلفاء الأربعة، ولذلك هو لما خمس بمن؟ ما تراه نزل بالمبشرين العشرة؟ لا، من تكلم على من؟ على ابن عباس، ثم ابن مسعود أعلم الناس بالقرآن، ليبين لك الفضل. هنا كأنه يقول: والفضل يتنوع بالعلم في هذا الباب. طب الخلفاء الراشدين أعلم الصحابة، ما الدلالة؟ ممتاز. طب كيف؟ إيه النص؟ إيش وجه الدلالة فيه؟ ما طيب إيش وجه الدلالة؟ عليكم بسنتي، أن السلام يقول: أنه ما يعش مني ما يعش بعدي، فإنه ما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا كما نحن فيه الآن. لذلك نقول: طب الاختلاف هذا ما الحاكم فيه؟ سين فرق بين الناس، صاد خالف مشايخه. طب هذا الكلام المزعوم الذي تقولونه أنتم صادقون أم كاذبون؟ ما الذي يبين الحق من الباطل؟ فرق. طب ما الذي يبين لما يعني هل أنا ساكت ولساني ليس معي أن أقول أنت الذي فرقت لا أنا، أنت الذي أسأت لا أنا، لي لسان أقول بذلك ولا لا؟ ثم أقول واللي عنده علم يأتي، ساحة العلم موجودة، أنت الذي أسأت، أنت الذي فرقت، أنت كل واحد ممكن يدعي وصلا بليلة. إذا ما الحاكم؟ الأرض الصلبة التي تبين لك الحقائق ما هي؟ الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنزعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، إلى الله كما قال الشافعي إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاكمة، أي أحد لا يردك للكتاب والسنة عند المنازعة صاحب هوى، صاحب هوى، أو أنه رجل له ما له من المآرب الأخرى، أو جاهل سيضيع الدنيا بأسرها بعد ما ضاع هو. فأنت قل له إذن هذا تنازع، يقول لك نعم هذا تنازع. قل له إذن المتنازع فيه كيف حله، كيف نصل لنهايته؟ الكتاب والسنة، حاكم على كل أحد. فذلك نحن نقول الآن حتى الخلاف مع السلفيين قل له الكتاب والسنة حاكم، ننظر إليهم. فهنا الصحابة الكرام يقول صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلنا يقول يا رسول الله والنجاة كيف النجاة؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أكملوا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. في رواية النسائي زيادة على المسند قال وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، جعل لهم سنة متبعة دلالة أنهم أعلم الناس، وهذا بوحي من السماء لأن السنة وحي. إذا جاء الوحي أن يتبعوا سنة الأربعة، فابتدأ بهم الخلفاء الراشدين. نعم، فسن بعدما أتى بأبي بكر أو أفضل الصحابة، سن بعد ذلك بعمر الخطاب. قال عمر الخطاب أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن. الموجة الاعتزالية التي نعيشها، لما تقول قال رسول الله يقول لك ويعني والأمر يقاس على غيره، والأمر على ما عهدنا من الواقع، والواقع له ما له من المتغيرات، فلابد أن أقول له خش بقى ادخل في الفلسفة. لا، أنا ممكن أروح أجيب واحدة متخرجة من كلية الأدب قسم فلسفة حافظة لبعض الكلمات فتأتي فتتكلم بهذه الكلمات، ممكن تتكلم بهذه الكلمات، ممكن تتكلم وممكن تتصنع الكلام وتتقعر فيه فتبهر من يقف أمامها، لكن من الذي يعلم أنها خاوية؟ طالب العلم. الموجة الاعتزالية لا يمكن أن تؤثر في المسألة السنية الأثرية بحال من الأحوال، لأننا قلنا أن تقديم العقل على النقل ليس هذا من أصول أهل السنة والجماعة. تقديم نحن نحترم العقل، بل الله تعالى أمرنا باحترامه. أما قال الله تعالى أفلا يعقلون أفلا يفقهون، قال لعلهم يفقهون، كل ذلك دلالة واضحة على إدراك العقل واحترام العقل. ولقد كرمنا بني هذا هو الاحترام، موجود التكريم لكن له ضوابط، إياك من الغلو أو من الجفو. فمن الضوابط العظيمة في هذا الباب هو أن تضع العقل في موضعه، لا يخالف العقل الصحيح النقل الإيش الصريح أبدا لا يخالفه. لذلك نحن نقول الأثر يقدم، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك عمر الخطاب قال أصحاب الرأي أعداء السنن. لما ما يستطيع هو ما يستطيع أن يحفظ السنن، ما يستطيع أن يستوعبها فيأتي بالآراء، كما هذا المبتدع الضال الذي يسمى بعدنان إبراهيم، هذا ضال مخرف، يعني أنا ما أريد أقول كلمة أخرى، ضال مخرف منحرف حاد عن كل سنة، يعني يذهب إلى سنة وسلم يريد أن يهدمها، ليهدم الشريعة. طبعا هو رجل يعني رافضي خبيث يريد ذلك، طبعا لا هو في ثوب إيش؟ في ثوب أهل السنة، هو يبين ذلك. طيب ويحارب سنة المسلم، أصحاب رأي عيتهم السنن، هم أعداء السنن. فإذا وجدت رجلا إن قلت له قال رسول الله فوجدت منه النفرة، فاعلم أنه الذي سمى عمر الخطاب أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك إيه؟ فعليك أن تنفض يدك منه. أصحاب الرأي أعداء السنن، عيتهم الحديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، يعني لم يفهموا السنن، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والرأي مذموم، الرأي مذموم، والهوى أشد ذما. ولذلك كان الشافعي أعظم ما يقال في أصحاب الرأي، أن ما قال الإمام الشافعي قال حكمي في أهل الكلام في أهل الرأي أن يضربوا بالجريد والنعال وينكل بهم ثم يطف بهم على الجميع. قال هذا جزاء من ترك السنة وتكلم بالرأي. لذلك منع الشرع من الكلام بالرأي ولا الكلام بالهوى ولا بالعقل مع وجود السنن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك اجتهادا شدة اجتهاد. شوفوا انظر هنا الآن وهذا تفسير كلام عثمان شدة الاجتهاد في العبادة لما وافقت الهوى خالفت السنن. لما وافقت الهوى خالفت السنن. عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سألوا عن العبادة فكأنهم تقلوها فقال أحدهم إني أقوم ولا أنام، والثاني قال إني لا أتزوج النساء، والثالث قال إني أصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ظاهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بكذا؟ أنا رسول الله. ثم قال أنا أعلمكم بالله في بعض الروايات الأخرى غير هذه الرواية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج. قال أتزوج المرأة واحدة النساء. هذه دلالة واضحة جدا. الحمد لله ابنك مش معانا. أن اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم. اسم جنس ده عليك لست لك. قال أتزوج النساء دلالة على أن الأحب للنبي سلم هذا وأن هذا هو أصل الديانة. ها أقل جمع ثلاثة، نحن نرجح ذلك، ليس أقل جمع اثنين لا سيما وأن الله تعالى قال وجعلنا لهم إيش أزواجا وذرية. أنا سنفعل في محاضرة، سنأتي بهذه المحاضرة تامة لهدم التغريب الذي دخل على على على على نسائنا، ونبين أمرا مهما جللا وهو من الذي كانت يد له اليد الطولة في تقدم الأمة، الذي انفرد بامرأة ولا الذي أكثر من النساء اللي هم يسمونه في العصر المتأخر بتاع إيه؟ أيوة هكذا. هذا لا انظر فيه الذي قيل فيه أن الرجل أصلا له ما له من الكثرة في النساء. لن تجد نصرة للدين إلا بأمثال هؤلاء، لن تجد إتقانا بالعلم إلا فحولة عندهم، فحولة عندهم، رجولة، يعني رجل يستطيع أن يكون رجلا فحلا. فلذلك يعني هذا هو والله أنا أنتم تبتسمون هذا الحق. سمعت شيخ الله يرده للساحة، يعني طبعا كل له زلل وخطأ، هو شيخ الطحان، رجل كان حافظا وله قلب رقيق وله ديانة، لكن طبعا لنا عليه مؤاخذات، لكن هذا لا يمنع ما فيه من الفضل، يعني الله يرده إلى ساحة الدعوة ردا جميلا. كان بيتكلم على مسألة قول سلم في مسألة التعدد وهذا الباب، قال المخنثون هم الذين يعيرون الفحول بكثرة النساء. مخنث من يقول بذلك؟ إن كنت أنت مريضا ما تستطيع أن تكون رجلا فلا تعير من كان رجلا، لا تعير من كان رجلا في هذا الباب. فهي مسألة معروفة في يعني عند العلماء يقولون أنه ما مات محدث قط على امرأة واحدة. ايتون مين تطبيق السنة واجبة، هو أو كل ما طبق الرجل السنة أظهر لكم ما تجعلوها إخلاصا لوجه الله الكريم بدون الرياء وخلاص. يعني الله المستعان. نعم، هو عامة الحق في هذا الباب الكلام في أصحاب الرأي هكذا يحاربون السنن. وقلنا حتى في شدة الاجتهاد في العبادة لو وافقت الهوى يحيد بها السنة. فهم أرادوا اجتهاد في العبادة فقالوا سلم لا أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني شدة الاجتهاد في غير سنة بدعة. وجرت إلى أن سلم نهى وزجر عن ذلك، قال فليس مني، فليس مني دلت على أنها كبيرة. أرأيت؟ يعني من صام ولم يفطر وخالف فيها السنة بالنية هذه طبعا يكون وقع في مقال سلم، فليس مني، فليس مني. فلذلك أصحاب الرأي قدموا الرأي على الدين. أنت ترى الآن في كثير ممن رد الأحاديث بسبب الرأي، يعني جاءنا هذا المبتدع الضال كعدنان وهو يقول بحديث صدق قوال كذوب، قال إيش؟ قال هذا حديث لا يصح بحال من الأحوال، ولو قلنا بصحة الحديث ما قطعت يد وما اتهم سارق. هذا قدم رأي على الأثر، طبعا ما حدش فهم شيء صح. بيقول لو قلنا بحديث صدق قوال كذوب، من الصدق قوال كذوب؟ من الشيطان الجني، الجن الحرامي، جن، شوف حتى الجن حرامي، يا له ده أشد من القرود في السرقة. الجن جاء يسرق التمر وأخذ أبو هريرة، بس عشان الإخوة تفهم، هو لما جاء لأبي هريرة جاء بالصورة النارية له بصورة رجل. طب وإيش الدلالة أنه صورة رجل؟ عشان مسكه؟ طب ممكن يمسكه وهو جني أيضا. هو الرواية المختلف فيها أن عمر أخذ الجني ووجد يده هذه كلب، قال إنك لضعيف وصرعه عشان مسكه. والله العظيم هذا ده رد طلبة العلم بالله عليكم، يعني لم يعلم أنه جني، هو ده لم يعلم أنه جني. ولذلك الإنسان يقول ما فعل صاحبك البارحة، إذا ما لم يعلم أنه جني فجاء على صورة رجل. طيب ما خلاص، ما هو الجني صاحب عياله، هو الجني ما بيخلفش. هو دخلنا بقول أنا حموت من القصص والخيالات وقصص الإخوة. فخذ النزاع أنه قال ما فعل صاحبك البارحة، فقال له قال لي عندي عيال فتركته، قال سيعود، رجع مرة ثانية يسرق التمر، قال اتركني دعني عندي عيال تركه. في الثالثة قال لا سأتي بك إلى رسول الله، جني. فقال له دعني وأنصحك نصيحة، قال قل، قال لا تأخذن مجعك حتى تقرأ آية الكرسي فما زال عليك من الله بها حافظ. فذهب المسلم، فماذا قال المسلم؟ شوف انظر الإنصاف، الإنصاف، إقرار بالحق حتى ولو كان مش مخالف، إقرار بالحق حتى ولو كان شيطان، شيطان، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الحق. قال له صدقك وهو كذوب، هو الكذوب وصدق في هذا. نعم إذا قلت ذلك لك على من الله حافظ بهذه القراءة، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فلما قال صدقك وهو كذوب دلالة واضحة جدا على أن الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك دلالة واضحة جدا على أن الجني يمكن أن يسرق. جاء هذا الرعديد البائس التعيس فقال لو قلنا بذلك لم تقطع يد، يعني إيش؟ يعني لن تثبت السرقة على أحد. كل واحد نقول أنت متهم، أنت سرقت المال، يقول لك لا عفركوش جاء أمس وسرق، الجني الفلاني هو اللي سرق وانتهى الموضوع. يبقى كل سرقة وأي واحد يختلس المال ويقول سرقه الجني. فقال لو قلنا بهذا، هذا تقديم رأي عليه العقل، ها ده عبط، مش رأي ده، ده عبط. ما نعم، ما كلهم معتيه، كله في عمر 25، والله كل من تراه هكذا أوقفه لما تكلمه وترد عنده اضطرابات نفسية، ده صحيح. ورب العزة لم يسلم لله. فلما يقول بذلك أنا أقول له لا، أنت أخطأت خطأ فحيشا، أولا قف مع النص، كيف تقول بهذا الكلام البارد؟ أقول لك أصالة، ما من جن يسرق إلا والسبب أنت، إذن أنت مفرد وستضمن، يعني سنضمنك، لا نقطع لكن سنضمنك. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نحمي أنفسنا من سرقة الجن. ها كيف؟ نغلق فقط، سم الله، تغلق وتسمي، إذا قال بسم الله انتهى الأمر. والإغلاق أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يبقى إذن لو حدث وصدقناك بأن الجن عفركوش والذي سرق المال، قلنا أنت مفرط وتضمن، لأنك لم تأخذ بأسباب حفظ المال بما بيّنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وأيضا من الرأي لما قالوا بأن قول السلام لا يفلح قوما ولو أمره امرأة، فأولوها بكل الأراء، منهم من أولها بأنها خاصة بأهل فارس، لأن الحديث ورد عليها، وقلب القاعدة، جعل العبرة بإيه؟ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. والمحققون من أهل الأصول واللغة يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدلالة على ذلك فهم أبي بكر راوي الحديث، لما طلب منه الخروج مع الزبير، وهذا خطأ منهم على علي بن أبي طالب، قال لا. قالوا لما؟ قال من معهم؟ قال عائشة. قال قد قال سنة نفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، وعائشة جزما من العرب ليست من أهل فارس، مفهوم؟ ردها بذلك. ومنهم من ردها يعني بأنه قال لو ترى الواقع يثبت لك ضعف الحديث. أين واقع؟ اتونا بامرأة واحدة، امرأة واحدة نفعت الأمة بأسرها أو ترأست الناس فنفعت الأمة. لن ترى، لن ترى، والله لن تتحى، لن ترى. حتى المرأة الوحيدة تكلموا عنها مالي ملكة سبا، ملكة سبا بالقيس، صحيح؟ صح، نفعت أم الأمة، الأمة بأسرها أسلمت. لكن متى نفعت؟ عندما تصدرت ولا عندما كانت تابعة؟ لما كانت تحت الرجل، قالت إني أسلمت ها مع سليمان تابعة. فلما تبعت أتقنت. هي هكذا المرأة، المرأة جبليا لابد أن تكون تحت الرجل، عندما يقلب الموازين ويجعلها فوق الرجل انتهى الموضوع. خذ بقى عندك من المطر السيال، من الضياع، وهذا قول النبي العدنان، لا يفلح قوم ولا أمرهم راء. فتجد أن الواقع يؤثر في الناس ويقدمون الرأي على الحديث، وهذه مصيبة كبرى. لذلك قال آياتهم الحديث، آياتهم السنن أن يحفظوها. وهو قال كأن قائلا يقول ولو حفظوا يا أمير المؤمنين، قال تفلتت منهم فلم يعوها. يعني حتى لو حفظوا لم يعقلوا، حتى لو حفظوا لم يعقلوا. ولذلك قال إن سلم يريد الله بخير أن يفقهه في الدين. وأيضا عمر يقول القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره، وهذه فيها دلالة أيضا على أنه الوقوف مع كلام الله جل في علاه هو النجات. قال فلا تحرفوه إلى غيره، معنى ذلك ألا تدخلوا الأهواء في كلام الله جل في علاه، وألا تفسروا القرآن بالأهواء والأراء. لذلك بعضهم يقول عندنا الآية، جاءت الآية، من أنت تتسلط على عقلي أنا أفهم الآية، أفهم الأهم كلمة، أفهم الآية، هذا ضلال مبين أصالة، لأنك لست ممن يفهم الآية، فلابد أن ترد الفهم لصاحبه لما بيانه الله جل في علاه. ولذلك قلنا مراتب التفسير على أربعة. إن كنت أنت من أهل اللغة وقلت أفهم، نقول لا نعم أنت تفهم بقيد إيش؟ بقيد اللغة. لكن قد يكون مراد الله في هذا الكتاب في هذه الآية لا تفهمه أنت بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ لذلك قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس. لو كانت المسألة راجعة إلى عقلك وتبينك لما قال لتبين الناس، لما جعلها وظيفة للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ها؟ أهل اللغة في كثير من مسائل القرآن أخطأوا فيها. الصحابة رضي الله عليهم لما حكموا اللغة قبل الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة لا المراد كذا، لأنهم فهموا من اللغة عندما قال الله تعالى الذين آمنوا ونلبسوا إيمانهم بظلم. ولكن هم في اللغة نعم أصوليا ده صحيح، اللغة بظلم يعني بأي ظلم صغير أو كبير. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مفهوم مخالفة، أي مظلمة أي ظلم يقع فيه الإنسان لا أمن ولا هداية، صحيح؟ لما فهموا ذلك ماذا قال النبي؟ قال لا، ليس هذا مراد الله. وهذه من أوضح الأمثلة التي لابد أن تفهم فيها أن فقه العلم بمراد الله لابد من أن تتبع أثر السلف كتاب الله. إذا قال لا تحرفوه لغيره، لا تحرفوه لغيره، وأصحاب الأهواء يستطيعون أن يميلوا بالآيات. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب بن عباس عندما بعث إلى أضل خلق الله الخوارج، ماذا قال له ابن عباس؟ قال القرآن حمال، عارضهم بالسنن، فالقرآن حمال. وهم عملوا ذلك، قالوا من لم يحكم به أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي بن أبي طالب كافر لأنه حكم الرجال. علي بن طالب ابتسم، أخذ الكتاب وقال تكلم أمامهم المصحف، قال تكلم انطق لهم. استغربوا، ماذا تقول في كلمة القرآن؟ قال نعم، أما قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. من سيطبق حكم الله؟ البشر هم الذين سيطبقون حكم الله. فلذلك قال حق أريد به باطل، حق ذلك الكلام في القرآن بالهوى أو بالآراء بغير الأثر، فأنت تقع طال نفسك موضع الكذاب على الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لابد من أثر، لابد من أثر. الدين لا يأخذ إلا بالأثر، القرآن لا يأخذ إلا بأثر، فهم القرآن لا يأخذ إلا بأثر. أن تعلم عن الله مراد الله لا يمكن إلا أن يكون بالنبي عدنان صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام كما بينا قبل ذلك في مراتب التفسير. لذلك قال فلا تحرفوه إلى غيره. نرى الهوى تحكم في من تكلم في القرآن. أما قالوا في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش؟ أنا ما أستعقلها. قالوا كذا هؤلاء الباطنية أهل الضلال والكفر المبين، حكموا الرأي على كتاب الله رب، على كتاب ربنا جل في علاه. وأيضا من أدخل عقله بالرأي في الآيات ضيع وضاع. قال الله، شوف هنا ماذا يقولون: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خرج الرجل وأخذ بهذه الآية وقال: من آمن بالله واليوم الآخر وآمن بأي نبي فهو في الجنة. قال الله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم فلا خوف عليهم فيما فيأتي ولا يحزنون مما مضى. صحيح ولا لا؟ أهو حمد. هل هذا هو مراد الله؟ لا يمكن أن يكون هذا مراد الله. مراد الله جاء الآية الأخرى جاءت تثبت: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، والهاء عيد على القرآن، فمن كفر بالقرآن فقد كفر، وطبعا بالتالي بالتبع من كفر برسول الله فقد كفر. فقال عمر رضي الله عنه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره. وطبعا لابد أن نقف وقفة هنا، إقرار من عمر الخطاب بأن القرآن كلام الله، كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به النبي الأمين. وهذا من جميع الصحابة، جميع الصحابة يقولون بذلك. والسنة للكائي أو أصول السنة للكائي أتى بكل الأثار عن الصحابة الكرام في إثبات أن القرآن كلام هو كلام الله، كما قال نقل عن الإمام ابن مسعود وهو يأخذ المصحف ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، ويقول: كلام ربي كلام ربي. فمن أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله. وعثمان يقول: لو طارت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، واصف الكلام لله جل في علاه. وعلي يقول: القرآن كلام الله. وهنا عمر الخطاب قد وصف ذلك أن الكلام أن الكتاب القرآن هو كلام الله. وهذه تدلنا على ما بيناه أمس بأن تمايز الكتاب أو القرآن عن غيره من الكتب السماوية أن القرآن تكلم الله به، ولم يرد الدليل واحد على أنه تكلم بغيره. كل من عند الله، لكن تكلم بالقرآن، ما تكلم بالقرآن. وقال عمر: إن الله لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينهأهم إلا عما يضرهم. وهذا عظيم جدا. والمعنى هذه المسألة من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه فيها أمران. الأمر الأول أن الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، بأن الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. لذلك أنت ترى قليل جدا من الأحكام التي يسميها الفقهاء تعبدية، وكثير من الأحكام تراها معللة، وهذا الأصل، وهذا احترام العقل هو الآن. فالتعليل دلالة على الحكمة ودلالة على احترام العقل. وأغلب أحكام الله تعالى كما قلنا معللة، فيها حكمة عظيمة جدا. ولو قلت مثلا الصوم قد أمر الله به وله حكمة، ما الحكمة في الصوم؟ حكمة الصوم لعلكم تتقون، حكمة الصوم أن تصل الإنسان إلى التقوى. صحيح ولا لا؟ الزكاة، الزكاة والصدقة تطهرهم وتزكين بها، فإذا هذه طهارة، الحكمة هو موجودة. الصلاة صلة بين الرب وبين عبده، يقرأ بابه في أي وقت شاء. فهناك حكم كثيرة جدا في الحج، محض تسليم وانقياد تام لله جل في علاه. حكم في الأوامر، حكم في النواهي، نهى عن السرقة، نهى عن الخمر، نهى عن الزنا، حفاظا على الدرات الخمس، حفاظا على العقل، حفاظا على العرض، حفاظا على النسل، حفاظا على المال، حفاظا على النفس والحياة، وحفاظا على الدين أيضا. ولكم في القصاص ها حياة يا أولي الألباب، فما من نهي إلا وله حكمة، والحكمة يعود نفعه على الإنسان. هذه المسألة الأولى التي قالها نفهمها من كلام عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إن الله لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم ولم ينهاهم إلا عما يضرهم. الفائدة الثانية المهمة جدا في كلام عمر الخطاب أن الرب جل وعلا أغنى الأغنياء، غني عن عبادتك، عبادتك لا تنفعه معصيتك لا تضره. قال الله جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا كلام عمر الخطاب دلالة واضحة جدا أن الخير يعم ويعود عليك، وإن ضرر فالضرر عليك. فالمسألة بأسرها في الأمر والنهي، لا لنفع الله جل في علاه، أمر من أجلك أنت ونهى من أجلك أنت، وأنت الآن ستهلك أو تنجو ليهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بينة. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن الله أن لله فيه طاعة. الباطل ما فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله فيه طاعة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الهوى واتباع الهوى. وما رأينا من آية من آيات الله إلا وتثبت ذم الهوى. وتعلم من علامات الساعة فيما نعيش فيه الآن هو اتباع الهوى، إعجاب كل ذي رأي برأيه. الإنسان يقول: إذا رأيت أو رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، بخاصة عد على أصل الشجرة. يقول: أنا الذي أعلم، أنا الذي أعلم وأنت لا تعلم، أنا الذي أفقه وأنت الذي لا تفقه. ومهما تبين له دليلا لا يسمع له ولا يأخذ به. هذه هي بالضبط متمثلة في قوله سلم في آخر الزمان، قال: إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، عليك بخاصة نفسك، ولا أن تعض على أصل شجرة. هكذا، لذلك هذا داء الكلب. الهوى إذا تمسك بالإنسان وصل به إلى الردى حتى في الأنبياء، لذلك حماهم الله وعصمهم. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا ولفتة عظيمة من الآيات. ما هي؟ ما قاله عثمان هو الذي يبين لك ذلك. ها، إما وإما لا، أنا أن الهوى باطل، أن الحق في خلاف الهوى. ولذلك أصاب عثمان عندما قال الباطل فيما وافق النفس، وافق هواك. وأيضا لابد أن نزن بميزان الصحيح هنا، كلام عثمان ليس على الكل، وكل قاعدة كلية لها استثناءات، فهذا على الغالب، هذا على الغالب. فقال عثمان: الباطل ما وافق فيما وافق النفس. لذلك جاء في الحديث الضعيف والمعنى صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكمله، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لذلك عثمان يقول: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله فيه طاعة. وهذا كثير من الأمثلة، منها الثلاثة نفر لما وافق هواهم العبادة قال نسلم: فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما دخل أبو موسى الأشعري فوجد الرجل يقول: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، طاعة لكن في هوى النفس. وأي هوى نفس أراح يكون فيه راحة النفس وهو ينام على سريره لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ويقول: إني قد أسقط الله عني التكاليف. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى، قال هو أتاه اليقين، أتاه اليقين، لما أتاه اليقين أسقط عنه التكاليف. محدش بقى يعرف ده كشف. وهذه مسألة لا تصورها العقول. ناقشت دكتور في الجامعة في مسألة كان بيدافع عن ابن عربي، قلت له: دعك من ابن عربي، لا، نحن لسنا أربابا نحكم على أحد. ماذا تقول في قول الحلاج عندما قال: ما في الجبة إلا الله؟ في دكاترة سمعوا الكلام ده فانزعجوا. قلت: نعم، قال: ما في الجبة إلا الله. قال: هذا كلام لا يستوعبه عقلي، له ما له من التوجيهات، ومثلي لا يصل إلى هذه الدرجة. مراتب بقى، مراتب ومنازل. الرجل يقول: ما في الجبة إلا الله، إيش تحتاج لهذا؟ ما في الجبة إلا الله. قال: هذا كلام لا يستوعبه عقلي. لا، ويقول لك: هناك تفكير آخر بالقلب. لا، ويقول لك: مش 25 ارتقى 29، ارتقى أربع مراتب. لكن هو يقول: ما في الجبة إلا الله، تقول ما يستوعبه عقلي. هل هذا ممكن أن هذا هو الهوى حقا؟ ولذلك أنت ترى الرقص والتمايل ده اسمه إيش؟ هوى هوى هوى هي هوى إطفاء هوى. فهنا ترى في هذا الكلام قال عثمان بن عفان الباطل فيهم. الرجل قال سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، هل هذا فيه شيء؟ هذا ما اسمه؟ ذكر. ذكر صحيح ولا لا؟ طب هذا ذكر لله لا فعلا. كيف يجابه واحد مثل ابن مسعود؟ كيف يعارضه بهذا؟ قال ابو موسى الشعري لما قال له والله وما رايت الا خيرا، قال له اما قلت لهم انا اضمن لكم حسناتكم فعدوا سيئاتكم. ضمنت لكم الحسنات لن تضيع عند الله، لكن عدوا سيئاتكم. ثم ذهب اليهم قال يعني هذه اصحابنا سلم ما زالوا لم تبل الثياب، ما زالوا انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتح باب ضلاله. قالوا والله ما اردنا الخير. الحق انهم ايه؟ هوى، ليس لان الخير في اتباع السنه. قالوا والله ما اردنا يا عبد الرحمن الا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. فاتباع الهوى هو الباطل. يقول كل ما وافق النفس ففيه اتباع الهوى، فإياك وإياه. ثم أي حديث؟ حديث ابن مسعود كالشمس لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. الإسناد إليه صحيح، ما هو إذا كان بيضعف لك البخاري مش عارف لك دوت. إذا كان مسلم قال سلم في معاوية بن الحكم السلمي لما صفعها صفع الجارية فقال أفأعتقها؟ قال أتني بها، جاءت. فقال أين الله؟ فقالت الجارية إيه؟ فقالوا حديث ضعيف وتقطع الإصبع التي تشير إلى السماء. الرجل لما قلت إن السلام قال عن أبويه قال تعالى، قال له يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فالرجل ضاق صدره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى إن أبي وأباك في النار. الرجل لما سمعها كنت في دبي فقال تعالى أنت من وين؟ أنا لما أتكلم باللغة العربية لا يعرفون من أين، يحسبون أني خليجيا كل حتى هناك لما ذهبت في المسجد يحسبون أني خليجيا ما يعرفون أني مصري. فتكلمت ما تكلمت أفصحت عن نفسي بالكلام المصري، اللكنة المصرية خلاص مشهورة، الحيطان بتتكلم مصري، الحيطان معروفة. قال أنت مصري؟ قلت نعم. قال صحيح مسلم النسخة المصرية فيها أحاديث ضعيفة. خلاص هي انتهى هذه الإجابة. صحيح مسلم النسخة المصرية فيها أحاديث ضعيفة، هذه الإجابة مش هيفوت غير بذلك. فانت يعني انت تحسب ان هو مساله اضعاف، ما هو اضعاف هيضعف لك في البخاري اضعاف، يعني المساله سهل جدا. لكن انت كن ذكيا قل له تعالى ما عله الضعف؟ ايش عله الحديث؟ ولا يعرف اي شيء، ولا اي شيء يعرف يتكلم معك فيه في الاسناد. وقال اللهم احفظنا من الهوى يا رب. وقال علي بن ابي طالب الهوى يصد عن الحق، الهوى يصد عن الحق. هذا ده الكلب، وكما قلنا الهوى مذموم في كل أحوال، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع لمن. شوف انظر الآن تقول لهم الرجل يتكلم بالسنة هوى، لا مخالفنا يبلاء يموت، لابد من إماتته. لن يموت، أنت بتضع دماغك في الصخر، أنت لا تفقه، لا تحارب عالما ولا تحارب طالبا للعلم، خسارتك مؤكدة محتمة. لما؟ لأنه سينكشف أمرك سريعا جهلك سيظهر، معاناتك، لأن طالب العلم حتى ولو كان سيئا متبذلا من أراذل الناس، لكن ما دام قال ما جلس قال رسول الله قال الله دعك، لأن هذا سينتشر. لله لو أتيت بكل سحاب الظلمات والشياطين سينتشر، لا سيما إن كان معتقدا بقول الله وأذن في الناس بالحج يأتوك. إيش اللي حدث؟ هذا هو صوت إبراهيم من مكة يصل إلى كل هذه الأمصار وإلى الجنين في بطون الأمهات. من الذي أوصله؟ الله. لكن قام إبراهيم مخلصا، قال له الله أذن، قال أذنت، قال سيصل. ما على رسولنا إلا البلاء، فما عليك إلا أن تحمل علم وتنشر للقلل. القلل ستتحدث، ورب العزة ستتحدث، ورب العزة الحجارة ستتحدث. اذكر انت اذهب الى شجر الغرقط واذكر الحديث وسيتحدث الشجر، واقول يا عبد الله يا مسلم تعالى يهودي خلفي تعالى فاقتله. ما لك انت تعمل لله وما لك شأن بعد ذلك؟ سر على هذا. لذلك أنا أقول لا تحارب عالما ولا طالب علم، لأنك إن فعلت فأنت صاحب هوى. لا، ده المصيبة الكبرى أنه أصبح يقر لأن الكبير قال له الرجل متين، فمش هيقدر مش هيعرف يروح ويجي. خلاص هيروح ويجي منين؟ الراجل قال له ذلك، قال طب خلاص حتى ولو كده معاندة أمه وأبوه وأخوه وعن عنده عن عنده مش لن نقبل له شيئا. هو معاندة معاندة. يذكروني دائما بكعب بن أشرف عندما قيل له أهو هو اللي في التوراة؟ قال هو هو. قال وما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. المفروض المنتظر منه إيش؟ مقارنته واتباعه والعمل معه والنجاة به. قال عداوته الهوى إذا تحكم في القلب انتهى. لذلك نقول الألفة، الألفة تأتي بنزع الهوى. وإياك أخي الكريم من مصيبة أكبر مما تتصور، حتى في الرعيل الأول حدث معهم ذلك، لا تعتقد ثم تستدل، استدل ثم اعتقد. جعل الاعتقاد تابع للسنة واجعل السنة حاكمة عليك، هذه هي النجاة في ذلك، النجاة في ذلك. فلذلك عبد الله يقول الهوى يصد عن الحق، الهوى يصد عن الحق. والمصيبة أنه صاحب الهوى لا يمكن أن يتراجع عن ما هو فيه إلا أن يشاء رب. لا مش الكبر فقط، إلا يشاء رب شاء. صاحب الهوى أنا يعني في لو في حد درس علم نفس منكم أو ده اسمه مرارة لابد منها. في نظرية اسمها نظرية الإسقاط معروفة، والنظرية الثانية في الفلسفية يعني بيقولون بأنه الإنسان الكذاب كيف يتقن الكذب ليؤثر على من حوله يعيشه. أنت دارس أكيد أوعى تكون كذاب، الحمد لله أنت لست كذلك. فهو يتعايش مع الكذب، يعيش الكذبة، فإن عاش الكذبة كل ما يتكلم إنسان يقدر يقنعه، يستطيع أقنعه، هو عايش الكذبة. أنت فهمت كيف؟ هو هذا صاحب الهوى، يتعايش مع الهوى فيجعل يقلبه عنده حقا فلا يمكن أن يتركه. وبيتكلم إيه بكل ضراوة، أنا ده أنا حارب للدين، أنا أعمل الدين. يا عم شيخ أنت هوى، صاحب هوى. يقول لك لا لست هوى. فهو يعيش الكذبة التي يحاول أن يؤثر بها على الآخرين. لذلك علي بن أبي طالب قال الهوى يصد عن الحق، لا يمكن أن يرجع إلى الحق. لما؟ لأنه قلب هواه إيه؟ حقا. هو قلب هواه حقا، فلما قلب هواه حقا صار الحق بسرعة هوى هوى. أنت مش فاهمين، لما قلب هواه حقا صار الحق الذي هو حق صار هوى أمامه حمود. وعندي الدليل على ذلك. ما هو؟ أنا عايز هوى، مش هوى المضل، هوى تنفس. جيد، هي أدلة عامة، أريد الدليل الخاص. ومحسنون صنع جيد، بس ماشي ممتاز، أيضا تدخل في الباب. نعم صحيح، فيدلك كل الآيات دي صحيحة جدا بس عامة، في دليل خاص. قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سواء. هذه جيدة جدا، وإن كانت يعني ليست الخصوصية التي نريدها لكن جيدة. اعتذر موسى قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض. موسى سيظهر في الأرض الفساد، موسى بني إسرائيل سيظهر في الأرض الفساد. هو الدليل الخاص في ذلك حديث مسلم، حديث مسند أحمد، حديث ابن عباس بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق. هنا الآن هذه هي كما قال صلى الله عليه وسلم الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. لا طبعا أقول ولا ينفي أن الصادق يزل وأن النبيل يكون له زلل، لكن نبله أرفع فيرجع فيؤوب ويتوب ويحسن عندما أساء، يأتي في مواطن الإساءة فيحسن فيها. وكما قلنا انظر إلى غالب الأحوال واحكم. الغر صاحب الهوى يأتي بالخطأ ويحكم عليه، ده صاحب هوى ليس منصفا. المنصف أنه لابد أن ينظر للكلية، لكن صاحب الهوى يأتي إلى ما يريد، هواه أنه يتصيد عليك خطأ، ده صاحب هوى ليس منصفا في الدين. وإلا فنقول أنت المتصيد متصيد، أنت لست بملك، يعني زلاتك موجودة موجودة، لأن النبي حكم عليك بهذا. قال ما من امرئ، ما من أحد إلا وقد هم بخطأ أو أخطأ، إلا واحد فقط، إلا يحيى بن زكريا. إذا أنت محكوم عليك بالزلل، الزلل موجود. فلذلك نقول بأنه يصدق الكاذب وكذب الصادق والخائن أمين ويؤتمن الخائن، هذه المسألة ولا تنفي زلل النبيل الصادق. يعني نتكلم الخائن الذي غالب أحواله الخيانة، والصادق الذي غالب أحواله الصدق. هذا الكلام الصحيح في الميزان في هذا الباب. لذلك قال الهوى يصد عن الحق، ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنق. انظر سبحان الله، هنا يأتيك كلام الثوري المواكب لكلام علي بن أبي طالب: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة تؤصل في القلب فينافع عنها ويدافع عنها ويحسبها حقا فيؤصل لها ويلي عنق النصوص من أجلها. شوف كلام كالذهب. قال علي بن أبي طالب: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت عنقه. طبعا أعلى الأمثلة في ذلك من؟ ها، ابن ملجم. لا، ابن الخوارج. الخوارج يقاتلون ويحسبون نحن ننصر الدين. الخوارج يفعلون ذلك، صحيح؟ هو الخوارج يقاتلون من أجل هذه البدعة التي يبتدعونها في دين الله جل في علاه، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قدم أحدهم للقتل يقول لك أنا في الجنة الشهيد الفلاني. أنت ضال، أنت ضللت وما عندك منها. الخوارج أضل الفرق. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. قال: يقرؤون القرآن إذا هم يصلون ويصومون ويفعلون الطاعات. يبقى المسألة ليست الميزان في الصلاة والطاعة والصيام فقط، لابد من العلم. فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يقرؤون القرآن لا إيه؟ لا يجاوز حناجرهم، لا يعقلون، لا يفقهون. قتلوا صحابي ابن صحابي، قتلوا صحابي ابن صحابي، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وقتلوا الجنين، وبعد ذلك تورعوا عن أكل التمرة، وقعت من شجرة قال له: لا تأكل، أنت ما استأذنت من صاحبها. يخرب بيت ده ليس من الشيطان الذي أتى بكم إلى هنا في هذا التاريخ. هكذا هكذا هم الخوارج، هكذا هم الخوارج، ضلالهم في الفكر، وهم يقاتلون على هذا الفكر الضال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك الاستواء الوسطية عدول، عدول خيار عدول. فلذلك علي بن أبي طالب قال: وصاحب الهوى، يعني الهوى عند من خالف السنة، من خالف السنة حق وإن ضربت عنقه. ابن ملجم قتل علي وذهب بصدر رحب يقتل، وجاء عمر بن حطان الذي روى له البخاري كتب فيه الأشعار: بضربة يبتغي بها يتقرب بها إلى من فوق العرش، أو قال إلى الرحمن، أنا مش مذكر الأبيات ولا أريد أن أتذكرها، لكن رد عليه الحمد لله والشكر لله. لكن انظر، يقول قتله في الله، قتل علي بن أبي طالب في الله، قتله في الله. وعلي بن أبي طالب بن مسلم يقول له لما قابله قال: تدري من أشقاها؟ قال: صاحب الناقة. قال: لا، أشقاها صاحب الناقة ومن يضرب هذه فتقتل هذه بها. يعني يضرب رأس علي بن أبي طالب والدماء تسيل على هذا الذي حدث. ولذلك علي بن أبي طالب بعدما قتل الخوارج وعلم أنه على الحق خلاص ما أراد الدنيا، والمناواة والمخالفة له أتعبته، فقام في الليل بعدما قال: يا دنيا غوري غيري، بتتك ثلاث. فذهب قبل الفجر وهو ولي الأمر يعيس يوقظ الناس للفجر، فبكى ويمشي وأخذ بلحيته وقال: ربي أين أشقاها، ربي أين أشقاها. فقال ربي أين أشقاها، ربي أين أشقاها. فجاء ابن ملجم وهو أشقاها فضربه بالسيف، وهو يفعل ذلك يقول: تقربا إلى الله جل في علاه، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال علماؤنا: قال الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت في ذلك العنق. وطبعا أجل الصور في ذلك الخوارج، وبعدهم المعتزلة. المعتزلة ينافحون على بدعتهم، يحسبونها أنها، ولذلك قلبوا المأمون أحمد بن حنبل والبويطي وهؤلاء العلماء النبلاء، ابتلوا بلاء عظيما بسبب مثل ابن أبي دهات في اعتزاله. فلذلك قال علي: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت عنق كلام من ذهب. وربي له أمثلة كثيرة لكن نقف عند هذا. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفع الله بكم وثبتكم على الخير.